الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل شرح كتاب الأربعون النبوية في الأحكام السياسية. وكنا قد تحدثنا بالأمس عن مشروعية تصرفات السلطة، وأن هذه التصرفات مقيدة بحدود حدتها الشريعة، ومن ثم لا تستطيع السلطة أن تتجاوز هذه الحدود. فليست هناك صلاحيات مطلقة ولا طاعة مطلقة للسلطة، وإنما الطاعة منوطة بالمشروعية، وهو أن تكون طاعة لله ولرسوله، كما في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلا يرد إلى أولي الأمر، لأن النزاع قد يقع مع أولي الأمر أو فيما بين أولي الأمر، فتأتي هنا المرجعية التي تحدد مشروعية تصرفات السلطة، وهو الرد إلى الكتاب والسنة وإلى الله ورسوله. يأتي بعد ذلك ما هو دور الأمة بعد أن تختار السلطة والإمام وبالرضا والشورى وتبايع على السمع والطاعة. هنا لا تتخلى الأمة عن دورها، بل الأمة مسؤولة كما في الحديث: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فما الذي حملت الأمة؟ هذه الأبواب الآن التي تأتي تتحدث عن مسؤولية الأمة ورقابة الأمة على السلطة، فهي الأصل، السلطة وكيل عن الأمة. الأمة هي التي اختارت هذا الوكيل، وهي التي تراقب هذا الوكيل، لأن الولاية في الأصل للأمة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذه الولاية العامة في الأصل التي بموجبها تختار الأمة السلطة لتمارس هذه الصلاحيات. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ظهر من الإمام وقول كلمة الحق وحق المظلوم بالتظلم ووجوب العدل مع الجميع وعدم التعرض للمخالفين وتركهم على ظاهرهم. هذا الباب يحدد المسؤوليات التي تجب على الأمة وتجاه سواء السلطة أو المجتمع. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن الخطاب للأمة، هذه المهمة وهذه المسؤولية لا تتخلى عنها الأمة بأي حال من الأحوال، سواء كانت هناك سلطة أو لم تكن هناك سلطة. قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أي بموجب هذه الولاية التي للمؤمنين، بموجب هذه الولاية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن هذا الخطاب أيضا للأمة. أيضا قول تعالى: يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فللمظلوم أن يتظلم وأن يجهر بالسوء على من ظلم حتى لو كانت السلطة، وأن يدافع عن حقوقه. قال تعالى: ولا أجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تعالى إلى آخر الآيات. عن أبي سعيد الخدري، هذا الحديث في صحيح مسلم في قصة مشهورة حين قام رجل وأنكر على عبد الملك بن مروان وكان خليفة، فقام أبو سعيد الخدري وقال: أما هذا فقد أدى الذي عليه، أي هذا الرجل قام بما يجب عليه من إنكار المنكر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره. من صيغ العموم تعم الجميع، كل من رأى منكر فليغيره، ومنكر نكرة فأفادت الإطلاق. فكل من رأى منكر، وجاءت في سياق شرطي: من رأى منكم منكرا فليغيره، فأفادت العموم. قال: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذه من مسؤوليات الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بايعهم في بيعة العقبة، قال: وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. يعني بعد ما نختار السلطة ونبايع السلطة ونسمع ونطيع، لكن لا تتخلى الأمة عن دورها ومسؤولياتها، بل يجب عليها أن تقوم بما أمر الله عز وجل، وأن نقوم بالحق. في رواية في الصحيحين قال: أن نقوم بالحق، وفي رواية: أن نقول الحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وبالطبع الناس لا تخاف إلا السلطة عادة، يعني بينما الدولة في الإسلام طبيعة الدولة قامت لتتجلى فيها حقيقة التوحيد لله، وأن يكون الملك لله والحكم لله، وأن تكون الرهبة من الله والخشية من الله. كيف تتحقق هذه المعاني في دولة الإسلام بحيث لا يخشى الناس إلا الله ولم يخشى إلا الله؟ فهذا المعنى وهو أن تقوم دولة لا يخشى الناس فيها إلا الله وحده لا شريك له يقتضي أن لا يؤله بشر وأن يكون الجميع سواء. فحقيقة التوحيد لا تتصور إلا في ظل هذه المبادئ وهذه المعاني. فإذا غابت انتفى التوحيد، أن يكون هناك توحيد لله والناس إنما تطيع لبشر وتسمع لبشر، أطاع الله أو عصاه وتخشى منه. فمعنى ولا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين يغيب، معنى ولم يخشى إلا الله وإياه فارهبون، كل هذه المعاني لا تتصور في دولة يتحول فيها الحاكم إلى إله أو شبه إله، كل من ينكر عليه يسجن وكل من يأمره بمعروف يسجن. فإذا الناس تعيش الخشية من غير الله، وإذا هو يتأله كفرعون ولئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، أي لئن اتخذت مطاعا غيري ومتبوعا غيري، لأن الألوهية هنا هي بهذا المعنى كما في قوله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه، إله متبوع. قال في الحديث الآخر عن أبي هريرة أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، رجل أتى إلى النبي يتقاضى حقه يريد حقه فأغلظ له فهم به أصحابه، صحابة هموا بهذا الرجل أن يعاقبوه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال اعطوه سنا مثل سنه، أي بعير مثل بعيره، فقال اعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه. وعن جابر عبد الله قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرف من حنين وفي ثوب بلال فضة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم على الجيش ومن معه، قال والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس، فقال رجل يا اعدل يا محمد، أو يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، وفي رواية قال إنها قسمة لا يراد بها وجه الله. فهذا الرجل هذا الأعرابي يأتي ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم وأنه لم يعدل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، لقد خبت وخسرت أنت إن لم أكن أعدل، أو خبت أنا إن لم أعدل، اللهم صل وسلم. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحد في المدينة، ولم يتعرض لأحد، حتى من أرادوا إخراجه من المدينة وتآمروا عليه وقالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل، عبد الله بن أبي ومن معه، تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يتعرض له أحد حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسن هذه السنن لمن بعده من الأمراء والخلفاء والولاة، لا أحد يقتل أحد لأنه أمره بمعروف أو نهاه عن منكر أو أمره بالعدل أو تظلم منه. وعن عبد الله بن سلام أن زيد بن السعنة وكان من علماء يهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مع أصحابه يختبره، فقال ألا تقضيني يا محمد حقي؟ فوالله ما علمت أنكم يا بني عبد المطلب سيء القضاء مطل، أي لا تؤدون الحقوق إلى أهلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استسلف منه مالا، فهم عمر باليهودي، أراد عمر أن يضرب اليهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. فهذا يهودي من أهل المدينة ويأتي إلى النبي في مجلسه وفي سلطانه وهو الإمام في المدينة، ثم يتهمه بالظلم وأكل الحقوق، وهنا يأتي النبي ليقرر هذا المبدأ العظيم، يقول دعه يا عمر لقد كنا إلى غير هذا أحوج، أن تأمره بحسن الطلب يتأدب بطلبه وتأمرني أنا من كنت رسول الله بحسن الأداء. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. عن جابر بن عبد الله قال كنا في غزاة فاقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجري يا للمهاجرين ونادى الأنصار يا للأنصار، فخرج رسول الله فقال ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يتداعون ويتنادون بأشرف الأسماء، وهي الأسماء التي سماهم الله بها، الله الذي سمى هؤلاء المهاجرين وهؤلاء الأنصار بأشرف الأسماء، ومع ذلك حين تداعوا بها وإليها قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. الآن يتداعون إلى أقطارهم وأوطانهم أشد من هذا التداعي الذي حدث، ومع ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جاهلية وأنها دعوة الجاهلية. فقال يا رسول الله غلامان اقتتلا فكسى أحدهما الآخر، شباب اقتتلوا فيما بينهم تضاربوا فضرب أحدهم الآخر، قال دعوها فإنها منتنة، فسمع بذلك عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فقال فعلوها أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر وما قال عبد الله بن أبي، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، يعني هذا يريد أن يخرج النبي من المدينة ويتآمر على إخراجه ويعزم على إخراجه، يعني خيانة كبرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم أن المهاجرين كثروا بعد. رواه البخاري ومسلم. زاد مسلم في لفظ لا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، قالوا إن كان ظالما، قال إن كان ظالما فلينهى فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرر المبدأ، وهو أن هذه الحمية وهذه العصبية لتكن بالحق، فإن كان أخوك ظالما خذ على يده وامنعه من الظلم فهذا نصره، وإن كان مظلوما فخذ له حقه ودافع عنه وانصره. الباب الذي يليه باب في حق الإنسان في دفع الظلم عن نفسه وماله وعرضه، ووجوب أخذ الأمة على يد الظالم ومنعه من الظلم والفساد في الأرض، واعتزال أمة الجور وترك العمل لهم إذا تعذر تغييرهم والإصلاح حسب الاستطاعة. هذا باب في غاية الأهمية. إذا كان الباب السابق عام في نصرة المظلوم بشكل عام وإنكار المنكر بشكل عام، فهذا خاص في ظلم الولاة والأخذ على أيديهم. قال تعالى في وصف أهل الإيمان والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذه الآية في سورة الشورى، وسورة الشورى قررت وصف أهل الإيمان وأمرهم شورى بينهم، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فهنا تقرر الآية حق المؤمن في دفع الظلم والبغي عن نفسه، وأنه لا سبيل على المظلوم حين ينتصر، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على من؟ على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق. قال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال أهل التحقيق من أهل التفسير أي ما كان ربك ليهلك القرى بظلم أي بشرك، أي بسبب الشرك والكفر به، وإنما هذا جزاءه يوم القيامة، ما داموا مصلحين بإقامة الحقوق والعدل فيما بينهم، كما ذكر هذا القرطبي والشوكاني وأئمة التفسير أهل التحقيق. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها حال كون أهلها مصلحين بإقامة العدل والإصلاح في الأرض. وقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، الركون هو الميل، فلا تركن إلى الظالم وتميل إليه وتحابيه سواء كان حاكم أو محكوم، فمن يقصر، بل هذا لا يتصور إلا في ظلم السلطان، الركون والميل إلى الظالمين إذا صاروا أصحاب شوكة وقوة وسلطة، أما حين يظلم ضعيف آخر الأمر هين، وإنما المراد هنا الركون إلى الظالمين والجبابرة. قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال وكان أمير مكة والطائف عنبس بن أبي سفيان قد أجرى عين ماء ليسقي بها أرضه. كان عنبس بن أبي سفيان أمير على الطائف، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص له حائط في أرضه في الطائف، فأراد هذا الأمير أن يشق الماء ويأخذ من أرض عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله هو من هو في اتباعه للسنة ومعرفته بها ومن علماء الصحابة ومن زهادهم ممن اعتزل الفتن قال فدنا من حائط الوهض بستان عبد الله بن عمرو، فاعترض عبد الله عليه وجاء بمواليه وسلاحه وقال للأمير والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد. فقال اتق الله فإنك مقتول أنت ومن معك، يعني اتق الله لا تلقوا بأنفسكم إلى الموت، هذا أمير وعزم على شق الأرض وأخذ الأرض. فركب إليه خالد بن العاص ووعظه، فرد عليه عبد الله بن عمرو فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه البخاري ومسلم مختصرة وابن جرير وعبد الرزاق مطولة في القصة. عن أبي هريرة قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال فلا تعطيه. قال أرأيت أن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت أن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت أن قتلته؟ قال هو في النار. ولا فرق في هذا بين حاكم ومحكوم، فالظلم يدفع حسب الاستطاعة. وعن سعيد بن زيد وهو أحد المبشرين بالجنة، وجاء جماعة من قريش يكلمونه في شيء من أرضه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وفي رواية من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد. رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح. فهنا جعل الإسلام الدفاع عن الأرض والعرض والمال باب من أبواب الشهادة في سبيل الله، حتى وإن كان الذي ظلم واعتدى وجار في السلطة. فالقتال والدفع دفع الظلم البين عن الحق مشروع للإنسان، فلا يترك الإنسان عرضه ولا ماله ولا، وإنما له أن يدافع عنه بحكم الله ورسوله. فإن قتل فهو شهيد، هذا باب من أبواب الشهادة. فلا يقال نحن لا نقاتل إلا فقط من أجل إعلاء كلمة الله. من إعلاء كلمة الله إقامة أحكامه، ومن أحكامه أنه جعل للمظلوم أن يدفع عن عرضه وماله ونفسه ومظلمته، فهذا من إعلاء كلمة الله وهذا من إقامة أحكام الله. قال عن أبي بكر رضي الله عنه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه عمهم الله بعقابه. الظالم هنا صاحب السلطة، السلطان هو الذي يحتاج إلى أن يأخذ الناس على يديه، أو صاحب ولاية أو شوكة. بالطبع الحديث في الصحيحين أيضا في حديث الزكاة المشهور قال هذه فريضة الزكاة التي فرض الله ورسوله، إلى أن قال فمن سئلها فليعطها أو فليؤدها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرر، والزكاة عادة الذي يأخذها الإمام، والسلطة هي التي تجب الأموال، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل ما وجب عليه بماله فليؤديه، ولا يمنع من دفع الزكاة للسلطة. فإن سئل فوق ذلك فوق ما يجب عليه فلا يعطيه، حتى وإن كانت السلطة ليس لها أن تأخذ أموال الناس بالباطل. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتله، في رواية سلطان جائر فأمره فنهى فقتله. فهذا السلطان ليس كابر، وإنما هو سلطان مسلم جائر. سيد الشهداء في هذا الحديث من يتصدى لجوره ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر حتى وإن أدى إلى قتله، فهو سيد الشهداء. وهذا الذي حدث مع الحسين رضي الله عنه وأرضاه، سيد شباب أهل الجنة هو الحسن. فالحسين إنما تصدى للمنكر حين تولى يزيد الأمر دون شور الأمة ودون رضاها وغصبها هذا الحق، فتصدى له الحسين ورأى أن هذا من الجور والظلم البين الذي يجب التصدي له، ثم استشهد في سبيل ذلك. وهذا هو الحدث الأشهر بحياة الحسين والذي يستحق به أن يكون سيد شباب أهل الجنة. وكذلك الحسن، ليس للحسن مقام في الدين أشرف من أنه جمع الأمة كلها على إمام واحد وتنازل عن الخلافة لتتحقق له السيادة يوم القيامة، كما في الحديث إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح على يديه بين فئتين من المسلمين عظيم. فجمع الله الأمة على يديه وتنازل عن أشرف المقامات مقام الخلافة بعد النبوة لجمع كلمة الأمة، فكان الجزاء من جنس العمل وهو السيادة في الجنة، والحسين الشهادة وسيادة الشهداء في الجنة. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. رواه أحمد بإسناد صحيح وصححه الحاكم. فالأمة مخاطبة بالصدع بالحق والأمر بالمعروف والأخذ على يد الظالم وأطره، كما في الأحاديث: لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطره. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطره ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الخلق ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكن لهم عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازن. هذه المقاومة السلبية واعتزال أمراء الجور الذين هم على هذا النحو. فالأمة إما أنها في حال قدرة واستطاعة فتأخذ على يد الظالم، كما قال أبو بكر: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. فالأمة إن كانت في حال من القدرة تستطيع أن تأخذ على يد الظالم وتراقب السلطة فهذا هو الأصل وهذا هو الواجب، إن كانت في حال عجز فلا أقل من أن تعتزل ولا تعين الظالم على ظلمه، فلا يكون الإنسان شرطيا لهم ولا جابيا ولا خازنا يعينهم على ظلمهم. قال عن ابن عمر قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في رواية قال: الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. الباب الذي بعده باب وجوب جهاد أئمة الجور ودفع ظلمهم وبغيهم إذا لم يكن تغييرهم إلا بذلك. إذا الأمة عجزت عن تغيير منكر الإمام وإقامة الحدود عليه وأخذ الحقوق منه وهي في حال قوة، يجب عليها أن تقوم بالخطوة الأخرى. أذن كما قال تعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وقال: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. فقاتل التي تبغي، هذا حتى القتال بين المؤمنين، سواء الباغي هو السلطة أو جماعة تناوي السلطة. قال: فقاتل التي تبغي. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم تخلف من بعدهم خلوف، وفي رواية: خوالف أمراء، ويتحدث عن أمراء، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني إذا حتى قلبه لا يستطيع أن ينكر ما هم عليه ويرفضه فهنا لم يعد في قلبه حبة خردل من إيمان. رواه مسلم وأحمد والحديث صحيح. هذا الحديث يقرر حق الأمة في أن تأخذ على أيدي الظلمة بالقوة، والقوة هنا تشمل كل معاني القوة، ليس بالضرورة القتال المباشر، بل القوة السياسية، القوة الشعبية، التظاهرات السلمية، كل ما يصدق عليه أنه قوة تستطيع به الأمة أن تمنع جور الجائر لها أن تستخدم هذه القوة في رفع الظلم ودفع عن نفسها والأخذ على يد من ظلمها. فهذا الحديث يقرر هذا المبدأ. وطبعا الآيات القرآنية في هذا كلها عامة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طيب، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فالجهاد والقتال ليس فقط مع العدو الكافر، وإنما قد يكون مع الجائر والظالم في أرض الإسلام. فعلى الأمة أن تقاتل من بغى. يعني الإسلام إنما جاء إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. كل البغي جاء الإسلام لمنعه ودفعه، سواء بغى قوي على ضعيف أو بغى السلطة على الشعب، كل هذا من البغي. لا يقال أن بغي السلطة لا يدفع. كل الآيات القرآنية والنصوص القطعية توجب على الأمة منع البغي. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي كونهم ظلموا هذا يقرر لهم حق القتال والدفع عن أنفسهم. فمن يتصور بأنه لا للأسد أن يقتل الشعب السوري ويفتك به ويستعين بالروس ويستعين بالأمم لحكم الشعب السوري ثم يقال والله هؤلاء هذه فتنة، لا، هذا طغيان في الأرض يجب أن يقاوم وأن يدفع. فمن يحاول أن يبرر للطغاة ويستدل بالإسلام أو بالشرع إنما يهدم الإسلام من أصوله. بل الصحابة قاموا بما هو أبعد من ذلك، يعني طلحة والزبير وعائشة، هؤلاء من العشر المبشرين بالجنة، طلحة والزبير وعائشة من أم المؤمنين ومن أفقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يروا أن لهم أن يتركوا القصاص ممن قتل عثمان، ورأوا أنه إذا كان الخليفة وهو خليفة راشد كعلي لم يستطع أن يقوم بالواجب فالخطاب يرجع على الأمة، ومن ثم قالوا نقوم بالحق ولا نؤخر. هؤلاء لا يمكن أن يدعى بأنهم خالفوا أصل من أصول الإسلام أو خالفوا السنة أو أصل من أصول السنة لا يعرفها طلحة والزبير وهؤلاء الكبار أهل الشورى الستة الذين اختارهم ورشحهم عمر للخلافة من بعده فيهم طلحة والزبير، ومع ذلك هؤلاء خرجوا من المدينة وذهبوا إلى مكة وخرجوا بجيش من أجل قضية القصاص، ورأوا أن هناك ظلم وبغي وعدوان وقع ولم يقتص ولم يقام الحد على من بغى واعتدى، ولم يروا أنه يسعهم السكوت حتى وإن كان الخليفة علي رضي الله عنه. ومن هنا رأوا أن النصوص العامة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بما أوجب الله القيام به أصبح هم المخاطبين بها في حال عجز السلطة عن القيام بها. فقالوا إذن حين جاءوا إلى علي وقالوا القصاص، قال كيف لنا بقوم يحكموننا ولا نحكمهم أو لا نستطيع أن نقوم بالقصاص منهم؟ فقال طلحة والزبير إذن نقوم بالحق ولا نؤخر. فخرجوا ورأوا بأنه خلاص الآن أصبح المسؤولية مسؤولية الأمة، وهذا الأصل الذي تمسك به هؤلاء، وعلي تمسك بأصل آخر، ومن اعتزل رأى أنها فتنة يجب أن يجتمع الصحابة جميعا وأن ينظروا فيها ويحتكموا ثم كما فعلوا بعد ذلك. فلا يقال بأن الأمة لا تدفع عن نفسها ولا تأخذ على يد الظالم ولا على يد الجائر وأن كل من فعل شيء من ذلك فهو خارجي، لا. إذن أول من يتهم بهذا العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. الحسين عبد الله بن الزبير خرج في عهد يزيد فلم يرى له ولاية، وكثير من الصحابة فعلوا هذا، فلا يقال بأنهم خالفوا السنة أو أن هناك أصل من أصول السنة يعرفه أتباع التابعين ممن ألفوا في كتب السنة ولا يعرف هؤلاء الصحابة الكبار من العشرة المبشرين بالجنة. أقصى ما يمكن أن يقال أنهم اجتهدوا في التنزيل، قد يكونوا أخطأ في التنزيل وليس في الأصل الذي تمسكوا به، مشروعية الخروج وإقامة الحق سواء عجزت السلطة أو جارت السلطة. فتصوير أن السلطة هي كل شيء والأمة تغيب تماما عن مسؤولياتها ودورها قول لا يتوافق لا مع نصوص القرآن ولا السنة ولا مع أفعال الصحابة وما قام به الصحابة. ونحن نتحدث هنا عن كبار الصحابة وعن العشرة المبشرين بالجنة. فمن يأتي الآن يتحدث عن أنه أعلم من هؤلاء بأصول الاعتقاد أو بأصول أهل السنة والجماعة، ما هي هذه الأصول التي لا تعرفها عائشة ولا يعرفها طلحة ولا الزبير ولا كل الصحابة الذين خرجوا معهم وقاتلوا نصرة للحق؟ ولهذا سلف الأمة كانوا يتوقفون تارة يتوقفون فيما جرى بين الصحابة ويعتبرون كل من اجتهد وأراد الحق، وتارة يقولون أصاب علي وأخطأ من خالفه في الاجتهاد في تنزيل النازلة وليس في الأصل الذي تمسكوا به، وهو أن الأمة مخاطبة ومسؤولة بالقيام بما أمر الله عز وجل به من دفع الظلم وإقامة الحق. الباب الذي بعده في مسؤولية السلطة عن حماية الأمة وتحقيق الأمن والعدل ورعاية شؤونها وأن لا تتصرف إلا بإذنها والفصل بين السلطات. هذا الآن يأتي ما هي مسؤوليات وصلاحيات السلطة والدولة بعد أن عرفنا ما الذي يجب على الأمة تجاه السلطة. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فالاستخلاف هو للأمة ككل، ولا يتصور أنه لا الاستخلاف هو للخليفة وأن له الأمر والنهي لا، الاستخلاف هو للمؤمنين جميعا، فهم مستخلفون في السلطة وعلى الأرض وفي المال. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالمال نفسه الأمة مستخلفة فيه والأرض مستخلفة فيها، والاستخلاف هم الذين وعدوا جميعا به. فلا يتصور أن الخلافة هي فقط دولة وإعلان دولة وبيعة رجل ونسميه خليفة ثم تصبح خلافة، لا، الخلافة هي استخلاف الله للمؤمنين بظهورهم في الأرض وإقامتهم لأحكام الله. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا خطاب موجه لكل من يتولى ولاية وللسلطة أن تؤدي الأمانات، وأخطر الأمانات على الإطلاق هي أمانة الولاية، كما في الحديث حين جاء أبو ذر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة قال: يا أبا ذر إنها أمانة، أي الإمارة والولاية، وإنها خزي وندامة يوم القيامة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأخطر أنواع الأمانات على الإطلاق هي أمانة السلطة وأمانة الولاية التي يتصرف فيها السلطان والحاكم بأموال الناس ودمائهم وأعراضهم، أخطر أنواع الأمانات. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى: وأوفوا بالعقود، وقال تعالى: وشاورهم في الأمر. فحين تبايع الأمة الإمام وتشرط عليه شروط، ليس له أن يخالف هذه الشروط، بل يجب عليه الوفاء بما اشترطت عليه الأمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن، أي ليس على الأرض من مؤمن، إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فللعصبة من كان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدد صلاحيات السلطة ومسؤوليات السلطة، وأن منها ومن أهم مسؤولياتها رعاية شؤون المجتمع جميعا، فمن مات وترك عيانا وضيعة فالدولة مسؤولة عن رعايتهم، من ترك مالا فلورثته. قال: ومن ترك كلا أو عيالا فإلي وعلي، بصفة إمام. هذا لم يقله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في حال الاستضعاف مع أنه كان نبي، وإنما قاله في المدينة حينما أصبح إمام يتصرف في شؤون الأمة والرعية، ومن مسؤولياته رعاية شؤون الجميع، لأن يموت الناس جوعا وهو يستمتع مع أهله وحاشيته بالأموال، والناس تمرض في المستشفيات لا تجد علاج، وهو يعالج في أرقى المستشفيات بأموال الأمة، ثم يقال: والله جائز لولي الأمر أن يفعل ما يشاء. كل هذا ليس من الإسلام في شيء، بل هذا هو الطغيان الذي جاء الإسلام لمنعه وهدمه. عن المسور ابن مخرمة وروان الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا حين جاءه وفد هوازن بعد حنين تائبين، هذه حادثة مشهورة رواها أهل المغازي وهي في الصحيح أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء وفد هوازن وأرادوا أن يرد إليهم أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وأما ما كان للناس فهو للناس، وسأقوم واستشفعوا بي عند الناس، أنا أشفع لكم. فمع أنه الإمام لم يستطع أن يتصرف في الأموال إلا بالرجوع إلى الناس واستشارتهم واستئذانهم. قال: أيها الناس، إن أخوانكم قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يبقى على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس، طبعا اختلف الناس في بداية الأمر، فقال الأقرع بن حابس: ما كان لنا فهو لنا، وقام تميم وقالت: ما كان لنا فهو لنا، وقامت قبائل للعرب كل يقول: ما كان لنا فهو لنا، وقال الأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله، وقام المهاجرون فقالوا ما كان لنا فهو لرسول الله، فاختلف الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنا لا ندري من رضي منكم ممن لم يرضى. الموضوع كله منوط برضاهم، المال مالهم، ليس للنبي وهو النبي الإمام المعصوم أن يتصرف فيه إلا برضاهم وشراهم. فانظروا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، ارجعوا تشاوروا، كل قبيلة وكل مجموعة تتشاور فيما بينها ثم ترفع لنا أمرها من خلال ممثليها وهم العرفاء. وبوب البخاري باب العرفاء على الناس الذين يمثلونهم ويعدون وكلاء يمثلون المجتمع. قال إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إذن الناس، يحتاج رضاهم، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجع إلى رسول الله وأخبروه أنهم قد رضوا، رواه البخاري أنهم قد رضوا، فرد على هوازن أموالهم بعد استشارة الناس وبعد رضاهم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. هذه أحد أهم مسؤوليات السلطة، أنها جنة درع ووقاية تحمي المجتمع من العدوان الداخلي ومن العدوان الخارجي. فأوجب واجبات السلطة أن تحمي المجتمع من الاعتداء الخارجي ومن أن يعتدي الناس بعضهم على بعض أو أن يعتدي القوي على الضعيف. قال إنما الإمام جنة، لهذا تختار الأمة الإمام وتقيم السلطة من أجل هذه الغايات، لا أن يعتدي الإمام على الأمة أو أن يتآمر الإمام مع الاعتداء الخارجي ويأتي به ليحتل الأمة ثم يقال والله هذه سلطة ومشروعة، على نقض لأصول الإسلام. قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. فهذه من مسؤوليات السلطة، بل من أوجب مسؤولياتها، بل لا يمكن أن يقال عنها سلطة وهي لا تستطيع أن تحمي الأمة من العدو الخارجي. ليست هذه هي السلطة، أو يأتي بها العدو الخارجي ويفرضها على الأمة ثم يقال هذه سلطة مشروعة يجب لها السمع والطاعة، وهي لا تستطيع أن تحمي الأمة من عدوها الخارجي. لا، هنا تفقد تماما، هنا تصبح الأمة تحت العدو تحت نفوذه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نقف عند هذا ونستكمل إن شاء الله غدا بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.